بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن ما تبقى من الموضوعات التي اشتمل عليها القسم الأول من كتاب كشف الشبهات، وهو التمهيد. تكلمنا في الدرسين السابقين عن أول أربعة موضوعات، وسنتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الموضوع الخامس والسادس والسابع. قال المصنف رحمه الله تعالى متحدثا عن الموضوع الخامس، وهو: المسلم قد يكفر بكلمة يقولها مازحة. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، أي إذا عرفت حال المشركين من الجهل بكلمة التوحيد بقلبك، قال: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك والكفر، أما من مات موحدا مصرا على كبيرة من الكبائر أو نحو ذلك فإن الله عز وجل يغفر له ذنبه إن شاء. لذلك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى. قال رحمه الله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. دين الرسل واحد، والمراد بالدين العقيدة. كل الأنبياء أتوا بالتوحيد الخالص، ودين الأنبياء كافة هو الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن لم يستسلم لله عز وجل بالتوحيد فلا يكون مسلما، وكذلك من لا ينقاد إلى طاعة الله لا يكون مسلما، ومن لا يتبرأ من الشرك وأهله لا يكون مسلما، كمن يقول: المشركون على صواب وجميع الأديان حق، فهذا لا يكون مسلما لأنه لم يستسلم لله عز وجل. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أي غالب الناس جاهلون بمعنى التوحيد ومعنى الشرك. قال: أفادك فائدتين، أي إذا عرفت ما تقدم ذكره أفادك فائدتين. ويمكن تلخيص ما تقدم في أربعة أمور. الأول: جهال الكفار يعرفون التوحيد، والمراد منه معرفة معناه والعمل بمقتضاه. الأمر الثاني: عظم عقوبة الشرك الذي لا يغفره الله تعالى. الثالث: معرفة دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، والذي لا يقبل الله دينا سواه. الرابع: ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بمعنى التوحيد ومعنى الشرك. ما هما الفائدتان؟ قال رحمه الله: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بك: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فهذا خير مما يجمعون من حطام الدنيا وأموالها وكنوزها. يعني المسلم إنما يفرح بفضل الله وبرحمته، ولا يفرح بمعصية الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من إذا أراد أن يفرح عصى الله عز وجل، وهذا خطأ، بل الفرح إنما يكون بفضل الله وبرحمته لا بمعصيته. ثم ذكر الفائدة الثانية فقال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. يعني هذا يفيدك أنك تخاف من الوقوع في مثل ما وقع فيه المشركون وهو الشرك، ومعنى قوله وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، يحمل هذا الكلام على من فرط وقصر في التعلم، أو على من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعذر. أما من لم تبلغه الدعوة فإنه يعذر بجهل، وكذلك من عاش في مكان غلبت عليه الشبهات والبدع فإنه يعذر بجهل. قال وقد يقولها أي كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما ظن المشركون، ظن المشركون أن أفعالهم الشركية تقربهم إلى الله تعالى. قال خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي ظن قوم موسى عليه السلام أن طلبهم هذا يقربهم إلى الله، لذلك طلبوا منه أن يجعل لهم إله، ولو علموا أن هذا لا يجوز ما طلبوه. قال فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله، أي من الكفر وما يوصل إليه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الموضوع السادس، وهو الواجب عليك أن تتعلم العلم لتقاتل به أعداء الله. قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، يعني ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وكان له أعداء. كذلك من دعا إلى الله عز وجل وانتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعداء، لذلك على الداعية ألا يستوحش الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه ورقة ابن نوفل خبر نزول الوحي عليه قال ليتني كنت جزعا إذ يخرجك قومك، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، يعني كان له أعداء. قال رحمه الله كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والحكمة من ذلك هي الابتلاء والاختبار والتمحيص، فينبغي للإنسان أن يصبر على الابتلاء وعلى الاختبار، وإنما البلاء يكون على قدر الإيمان، كلما عظم إيمان العبد عظم ابتلاؤه واختباره وفتنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال رحمه الله وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، ولكن علمهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا، وذلك لأنه مستمد من عقولهم القاصرة. قال إذا عرفت ذلك أي لهؤلاء الأعداء كتب وحجج، قال وعرفت أن الطريق إلى الله لابد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني يجب عليك يا طالب العلم أن تتعلم من العلوم الشرعية ما تستطيع أن تدافع به عن دينك وأن ترد به شبه أهل البدع والشرك. قال ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي عليك يا من تريد أن تسلك هذا الطريق وهو الرد على هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، أن تقبل على الله وتتعلم حججه وبيناته. فإن فعلت هذا فلا تخف ولا تحزن، لأن الله معك، ولأن كيد الشيطان ضعيف لا حول له. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الموضوع السابع في التمهيد، وهو القرآن فيه نقض كل شبهات المشركين. قال: والعامي من الموحدين، يعني الذي يعرف دينه، وليس المقصود الجاهل. قال: يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي من تولاه الله سبحانه وتعالى نصره على أعدائه، كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال رحمه الله: فجند الله، أي عباده المؤمنون الذين علموا وعملوا بما شرعه لهم، هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، أي غالبون أعداء الله بالحجة والبيان دائما، كما أنهم يغلبون بالسيف والسنان إذا أقاموا شرع الله سبحانه وتعالى وعملوا به. فمتى تمسك المسلمون بدينهم كان النصر حليفا لهم، ومتى ابتعد المسلمون عن شرع الله كانت الهزيمة والذلة والمهانة، وما نحن فيه خير شاهد على ذلك. قال رحمه الله: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي الذي ليس معه من العلم النافع ما يدافع به عن دينه ويبطل شبه المبطلين. لذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم ما يستطيع من العلوم الشرعية حتى لا يقع فريسة للشبهات. قال: وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لكل ما يحتاج الناس إليه من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب، وهدى من الضلال، ورحمة لمن صدق به وعمل بما فيه من حدود الله وأمره ونهيه، فأحل حلاله وحرم حرامه، وبشارة لمن أطاع الله وخضع له بالتوحيد وأذعن له بالطاعة، يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة وعظيم كرامته. قال رحمه الله: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها، يعني ما من شبهة إلا وفي القرآن ما ينقضها. قال: ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: بما يكون الفرح؟ السؤال الثاني: الواجب عليك أن تتعلم العلم لتقاتل به أعداء الله، وضح ذلك. السؤال الثالث: القرآن فيه نقض كل شبهات المشركين، اشرح ذلك شرحا مجملا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.